قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً